تجمعنا على خير رب العز يرعانا تجمعنا على خير تجمعنا رب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويخشانا فرسانا لنعلي هامة الدين لنصر الله أعوانا ونحمل راية الإسلام فيقدر ركب فرسانا لنعلي هامة الدين لنصر الله أعوانا فهيا نمضي والخير صادقنا ويهوانا لنشكر نعمة المولى على الأحسان غفرانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير رب العز يرعانا تجمعنا على خير تجمعنا رب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويخشانا